بعد ذلك اذا نظرنا بعد مساله الشمول يبقى الخلق الاسلامي امتاز بهذه الاشياء وامتاز بالشمول. معنى الشمول يعني ايه؟ انه لا ياخذ خلقا ويدع خلقا، انما ياخذ الاخلاق كلها جمله، ايه؟ جمله واحده. وقلنا ان كل جارحه من الجوارح لها ايه، مثلا اليد لها ايه خلق، ان لا تمتد بالايذاء الى احد، وان تمتد بالعطف والرحمه والتربيت عليه. مثلا اللسان له ايه خلق، لا يكذب ولا يأذي الناس ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يقول كلمة باطل. الأذن مثلا لها إيه خلق، أنها لا تستمع إلا إلى حق، وإذا رأت باطلا أعرضت إيه أعرضت عنه. كل شيء في الإنسان له ميزان إيه خلقي. يبقى معنى ذلك أن الأخلاق الإسلامية أخلاق شاملة وأخلاق مستوعبة، مفهوم؟ ثانيا الأخلاق الإسلامية تمتاز بعدم سلبيتها، بعدم سلبيتها. ومعنى عدم سلبيتها يعني ايه؟ اسما هي السلبية؟ السلبية ان لا تفعل شيئا، والايجابية ان تفعل. فاذا رأيت في بعض الاخلاق الاسلامية صفة يقال لها مثلا صفة سلبية، مثلا الحلم، واحد اساءك فحلمت عليه، الحلم لم تعمل به شيئا، وانت عملت شيء، ده مسألة سكت، والسكوت سلبي ام غير ام ايجابي؟ السكوت، السكوت سلبي. ظاهر الامر ان كل من الاخلاق الاسلاميه فيها سلبيه، نقول له لا، انت لا تنظر الى السلبيه هذه، وانما انظر الى ما نشا عن السلبيه من ايجابيه. ازاي؟ ام قال لك لان معنى انك حلمت انك قاومت قوه غضبيه كانت في نفسك، فالصراع لم يكن صراعا ماديا حتى تقول مش ايجابيه، وانما الصراع صراع ايه نفسي. ولذلك الرسول قال ايه؟ ليس الشديد بايه بالسرعه، وانما الشديد هو الذي ايه الذي يملك نفسه عند الغضب. اذا فهو ساعه ما كان سلبي لانه لم تظهر منه حركه، صدرت منه معركه بينه وبين ايه وبين نفسه وبين الصوره الغضبيه. هذه الايجابيه. وبعد ذلك تاتي الايجابيات اخرى، في انك اذا اساء اليك انسان ثم احسنت اليه فانك قد رددته إلى جدة الصواب، رددته إلى جدة، وجعلته يخجل من نفسه من أنه استكمل كل صفات إغضابك، ومع ذلك لم يحرك منك ساكنا وعصوت، ماذا يكون موقفه كإنسان يتلقى ذلك منك؟ يكون موقفه إيه؟ ماذا إيه؟ أولا يخجل ويعلم أنك قدرت على نفسك وهو لم يقدر على نفسه، ولماذا تكون أنت أولى بهذا الموقف منه؟ فيخجل من نفسه أولا، وبعد ذلك ماذا يصنع؟ يعتذر، وبعد ذلك يعدل هو سلوكه بالنسبة لك وبالنسبة للآخرين. يبقى ده إيجابية ولا سلبية؟ ولذلك القرآن يقول إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. وبعد ذلك تأتي مثلا صفة الصبر، يقول لك الصبر ده معناه انك انت تثبت نفسك عن حاجة وتصبر عليه، برضو دي ما فيهاش الا سلبية. نقول له لا، فيها ايه ايجابي، لان معنى الصبر انك تغالب الاحداث الشديدة التي تمر بك، ولا تجعلها تنال من همتك ولا من رجولتك ولا من قوتك، وتقول ان حصل هذا فقد حصل لغيري ما هو اشد منه، ويبيب ان اتغلب على ذلك. اذا فالصبر ليس استكانة، وإنما هو عدم إسلام النفس للجزع الذي يذهب بمواهبك. إذا أسلمت نفسك للجزع ماذا يكون موقفك؟ مواهبك تزول. لكن إذا قلت إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وماذا يأتي في هذا؟ والإنسان إذا ما عثر عثرة يجب أن لا يستسلم للعثرة، بل يصبر على أثرها، ولكنه لا يظل عاثرا، بل يحاول أن إيه؟ يحاول إيه؟ أن ينهض. إذا الصبر وإن كان في ظهره أنه سلبية بأنك لم تصنع شيئا، إنما في باطنه أنه إيه؟ أنه في باطنه أنه إيجابية. إذا فالخلق الإسلامي كما امتاز بشموله لكل أنواع السلوك، فكذلك امتاز حتى في سلبيته بالإيجابية. كذلك يمتاز الخلق الإسلامي بالإنسانية، فقد يكون بعض أخلاق الناس أخلاق بيئية أو أخلاق شعوبية أو أخلاق قومية أو أخلاق قبلية. يعني إيه؟ أنه خلقه حسن مع هذا، ولكنه غير حسن مع هذا. لكن الإسلام خلقه إيه؟ إنساني، بمعنى أن الذي يشترك معك في الإنسانية له نصيب من إيه؟ من خلقه. كيف؟ أما لك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، يدل على أن الأخلاق الإسلامية متعدية إلى مين؟ حتى إلى غير، على غير المسلم. ليه؟ أم قال لك لأن أنت بتنظر إلى المسلم أنه اشترك معك في عقيدة، هذا كلام صح، ولكن الإنسان مطلق الإنسان اشترك معك في معنى أعم، وهو المعنى الإنساني، وهو مخلوق لله، مخلوق، والله يمده بالرزق وأمده بالسمع وأمده بالبصر. إذن فالأخلاق الإسلامية كما قيل هي فيض من رحمة الله، ورحمة الله خاصة المؤمن ولا مشيت الكل للكل. ولذلك القرآن حين يضع ذلك النظام يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليه. إنما لما كنت أنا بيني وبينه حالة حربية هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. إنما مدام ذم وقاعد مثلا وياي وعايش معي، له مالي وعليه ما إيه؟ ما علي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، هذا هو الواقع. أما في غير ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما إيه؟ يبقى أخلاقنا إذن ما هياش معتكفة على أننا ده إسلامي وده غير إسلامي. يبقى فيه معنى إيه؟ معنى إنساني، معنى إيه؟ إنساني. نعم؟ سواء لا، وتعدت من ذلك حتى إلى غير جنس الإنسان، حتى إلى غير، بعد ما نخلص الإنسان نتكلم في الحياة. فتجد مثلا ما روي مثلا أن إبراهيم عليه السلام مر عليه ضيف فأراد أن يستضيفه، إلا أنه سألوا عن دينه فوجدوا مجوسي، فانصرف عن إكرامه فعتبه الله في ذلك، فقال لو أنا أقبله في ملكي طيلة هذه المدة لعمره وأنت لإضافة ليلة تريد منه أن يغير دينه. فرجع إبراهيم للرجل يناديه ليستضيفه، فقال له ما الذي دعاك أولا إلى أن تنهرني وأن تردني ثم بعد ذلك تأتي لتطلبني؟ فقال له إن ربي عاتبني فيك، إن ربي عاتبني فيك. فنظر الرجل إليه وقال نعم الرب، ذلك الرب الذي يعاتب أحبابه في أعدائه. إبراهيم مؤمن بالله ورسول، فكيف يعاتبه الله في عدوه؟ رب يعاتب أحبابه في أعدائه، إنه رب كريم وشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله. إذن فالخلق الإسلامي أو الخلق الديني بالمعنى العام خلق لا يميز بين جنس ولا جنس، ولا بين لون ولون، ولا بين قومية وقومية، هذا معناه الإنسانية. بعد ذلك إذا تجاوزت هذا القدر وجدت ذا يعطف على الحيوان، فكيف يطلب منه أن يعطف على الحيوان وبعد ذلك لا يعطف على على الإنسان؟ الرسول يقول في كل في كل كبد رطبة أجر. معنى كبد رطبة أن لله كبد، يعني الحيوانات في كل كبد رطبة أجر. وأنتم قد مر بكم أن إنسانا مشى فرأى كلبا عطشانا ولم يجد وعاء يسقيه فيه، فماذا صنع؟ فاحتال ونزل إلى البئر وأخذ خفه وملأه ماء وسقى الكلب فغفر الله له. تبقى الخلق الإنسان الإسلامي الذي تعدى الإسلاميين إلى غير الإسلاميين من الناس ثم تعدى إلى إلى الحيوانات. وأنتم أيضا قرأتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش يبقى معنى ذلك أن الخلق الإسلامي متعدي ولا مش متعدي. وبعد ذلك يأتي للأشياء التي أحلها الله لنا ذبحا وأكلا، يقول يحسون على الإحسان، إن الله يحب الإحسان في الأمر كله حتى في الذبح والقتلة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد الذابح منكم شفرته وليرح ذبيحته. الخلق المتعدي من مسلم إلى غير مسلم، ومن غير إنسان إلى إنسان، يبقى ده خلق خلق مستوعب ولا خلق غير مستوعب؟ إذا فإذا قيل لك ان في بعض الاخلاق يشترك غير المسلم مع المسلم فيها، فما تميز اخلاق الاسلام؟ ماذا نقول؟ نعم، الاول ان الخلق الاسلامي له اساس من العقيدة، وله اساس من السلوك الاسلامي، وانه ليس من نبع الفطرة ولا بالطبيعة وحدها ولا من استحسان العقل وحده، وانما هو من مصدر إلهي أو مصدر سماوي، إما أن يكون بالقرآن وإما أن يكون بالإيه؟ بالسنة. والعقول في استنباطها قد تختلف، ولكن الهدي السمائي لا يختلف أبدا. وأيضا فإن الأخلاق الإسلامية تتميز بشمولها، بمعنى الشمول يعني عامة في كل شيء، كل جارحة من الجوارح لها لها خلق ولها نظام في سلوكه. والخلق غير الإسلامي قد يأخذ لونا من الخلق، ولكنه يعزف ويعدل عن بعض عن غيره من من الأخلاق. ويتميز أيضا الخلق الإسلامي بعدم سلبيته. وإن رأيت في ظاهر الأمر أن هناك خلق إسلامي فيه سلبية، فاعلم أن إيجابيته وإن لم تكن ظاهرة مادية للعيان فهي إيجابية ذاتية وإيجابية نفسية وصراع. وضربنا المثل بغريزة الحلم وغريزة وغريزة الإصرار. وأيضا تتميز بشمولها الإنسان، تتميز بشمولها الإنسان جميعا.